بسم الله الرحمن الرحيم. أبو طاهر السلفي محدث حقق الله رجاءه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحدث أبو طاهر السلفي كان يدعو الله تعالى أن يطيل عمره وأن ينسأ له في أجله، رغبة في نشر العلم والحديث النبوي الشريف بالتدريس والتصنيف وبمجالس الإملاء، وقد حقق الله تعالى له رجاءه. فقد سمعه أحد تلامذته ينشد لنفسه ما قاله قديما: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. فقيل له: قد حقق الله رجاءك، فقد تجاوز 100. ولد الحافظ السلفي بأصبهان سنة 75 و400، وتوفي سنة 75 و500، أي عاش أكثر من 100 سنة. واسم السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني نسبة إلى مكان ولادته أصبهان، والسلفي نسبة إلى جده الذي كان يلقب بسلفة، وهو الغليظ الشفة أو المشقوق الشفة. ثم لا يدعك أهل الحديث تمر على اسم السلفي دون أن يتحفوك بأسماء المحدثين الآخرين الذين تجدهم تحت عنوان السلفي، وذلك لكي لا تشتبه عليك الأسماء فتضع اسم محدث مكان آخر، أو لكي لا يغلب على الظن أن الاسم واحد، فوضع مصنفات لضبط هذه الأسماء، وهذا ما صنعه السمعاني في كتابه الأنساب، وابن حجر في كتاب التبصير، وابن الأثير في كتابه اللباب، وغير هؤلاء كثير. وهكذا يذكرون لك السلفي على أنه أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني الذي هو موضوع هذه الحلقة. والسلفي من كان على مذهب السلف، ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف وعلى مذهبهم. والسلفي قيس بن الحجاج وآخرون من ذرية سلف. والسلفي هو إسماعيل القطان منسوب إلى درب السلفي ببغداد. ولن أسترسل في سرد الأسماء التي قد تشتبه على المرء، وإنما أردت بيان دقة المحدثين في ضبط الأسماء والكنى والألقاب وغيرها، وذلك لخدمة السنة النبوية بتمييز أسماء الرواة، وهذا فن واحد من فنون أهل الحديث. وعودة إلى الحافظ أبي طاهر السلفي لنستقرئ أبرز سمات هذا المحدث الفاضل الذي كان أول سماعه للحديث النبوي متفرجا مع الصبيان في مجلس رزق الله التميمي الحنبلي، حيث قال: شاهدت رزق الله يوم دخوله إلى البلد، وكان يوما مشهودا كالعيد. ثم تابع أبو طاهر السلفي السماع والرحلة من أجل السماع وطلب الحديث، فدخل بغداد وسمع من الأعلام فيها، ثم حج فسمع بمكة من الفقهاء والمحدثين فيها، وهكذا طاف في الأمصار الإسلامية حتى استقر واستوطن الإسكندرية 64 سنة، وإلى أن مات ينشر العلم ويحصل الكتب، وارتحل إليه خلق كثير منهم السلطان صلاح الدين وإخوته وأمراؤه، فسمعوا منه وكان يحضر مجالسه كبراء القوم وفضلاؤهم، وحدث عنه خلق كثير كذلك، وروى عنه بالإجازة خلق ماتوا قبله، بل إن الإمام السلفي قد أجاز المسلمين عامة قبل وفاته، فروى بعضهم بهذه الإجازة العامة. والإجازة إحدى طرق تحمل الحديث، وهي الإذن من الشيخ بالرواية عنه لفظا أو كتابة. والإجازة من العلوم اللطيفة التي نظمها أهل الحديث في آداب الرواية ولبيان كيفية ضبطها. وقد حصل المحدثون هذه العلوم بطول السفر وطول السهر وإخلاص النية وصدق الطوية وبقوة العزيمة وبإيثار الآخرة على الدنيا، انتظارا لموعود الله تعالى وموعود نبيه عليه الصلاة والسلام، للعاملين بسنة النبي الناقلين لها المبلغين لآدابها وأحكامها. وهذا ما كان عليه أبو طاهر السلفي، فقد سمعه أحد تلامذته يقول: لي 60 سنة بالإسكندرية ما رأيت منارتها إلا من الطاقة، أي من النافذة، وأشار إلى غرفة كان يجلس فيها. وخلال هذه الفترة الطويلة في الإسكندرية ما خرج إلى بستان سوى مرة واحدة، فقد كان ملازما لمدرسته وتدريسه، مواظبا على مطالعاته وتحصيله. يشير أبو طاهر السلفي إلى هذا من خلال شعره فيقول: إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع، فإذا جن ليلهم كتبوه، وإذا أصبحوا غدوا للسماع. ومن شعره كذلك: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الإتقان والحفظ صحة الإسناد. فإذا ما تجمعا في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. ثم كان أبو طاهر السلفي محافظا على الحديث النبوي وآدابه، فذكروا أن السلطان صلاح الدين سلطان مصر في ذلك الوقت حضر هو وأخوه الملك العادل لسماع الحديث منه، فجعل أحدهما يتحدث مع أخيه، فأظهر السلفي لهما الكراهة وقال: إيش هذا، أنتما تتحدثان ونحن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأصغيا عند ذلك. فقد كانت لأبي طاهر السلفي عند سلاطين مصر الجاه والكلمة النافذة. وإذا كان السلفي قد ظل يطوف الأمصار الإسلامية أكثر من 18 عاما يكتب الحديث والفقه والأدب والشعر، ثم امتدت به الحياة فعاش أكثر من 100 سنة، فإن هذا قد ترك أثرا كبيرا في شخصية السلفي العلمية. فهذا السمعاني يقول: السلفي ثقة ورع متقن حافظ، له حظ من العربية كثير الحديث حسن الفهم والبصيرة فيه. وللسلفي إسهامات جيدة في الشعر، فمن إسهاماته في ميدان الشعر قصيدة طويلة ذكر فيها أهل الحديث والأثر وأصحاب الشأن والخبر. جاء في هذه القصيدة قوله: دعوني عن أسانيد الضلال وهاتوا من أسانيد عوالي. ثم يذكر أئمة الحديث الذين ينبغي الحرص عليهم وعلى مؤلفاتهم فيقول: كمالك أو كمعمر المزكى، وشعبة أو كسفيان الهلالي، وسفيان العراق وليث مصر، فقدما كان معدوم المثال. ثم يسرد لك أسماءهم اسما اسما، ومحدثا محدثا، وإماما إماما، إلى أن يقول: وجانب كل مبتدع تراه، فما إن عندهم غير المحال. قال تلميذه ابن عيسى: لم يزل يقرأ على أبي طاهر السلفي الحديث يوم الخميس إلى أن غابت الشمس من ليلة وفاته، وهو يرد على القارئ اللحن الخفية، ثم صلى يوم الجمعة الصبح وتوفي بعد الصلاة مباشرة، وذلك في اليوم 5 من شهر ربيع الثاني 76 و500 هجرية، ودفن بظاهر الإسكندرية. رحم الله السلفية، كان يرجو الله تعالى أن يطيل عمره لنشر السنة، فحقق الله تعالى له رجاءه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.